الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلت لنا سنته، وهذا النقل بسنته عليه الصلاة والسلام أجرى أهل العلم على معايير وقواعد وأصول منضبطة تحقق السلامة بالنسبة للحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي يعني، لأن بالنسبة أو لأن الإثبات كما أنه لا يجوز أن يوضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من قوله أو فعله أو تقديره، كذلك لا يجوز أن يوفى عنه شيء قد ثبت عنه، لا إما من طاعة السنة المحرمة كما أن إرادة السنة إليه صلى الله عليه وسلم بغير وجه صحيح محرم. ومن هنا تقول علماء الإسلام رحمهم الله بهذه المسألة تنظيرا وتطبيقا، متعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الآن، إلا أن القواعد التي نصبها العلماء بمعرفة الصحيح من الضعيف هي قواعد مستقرة وثابتة يقينا، وليس الشأن لمعرفة هذه القواعد وإنما الشأن في تطبيق هذه القواعد. والحكم على الحديث لأنه صحيح أو ضعيف لا يتوصل إليه إلا بثلاثة أشياء، أحدها معرفة الاصطلاح لفظا وحكما على معنى أن الإنسان يعرف معنى الحديث الصحيح، معنى الحديث الحسن، معنى الحديث الضعيف، معنى الحديث المنقطع، معنى المقلوب، معنى المدرج، إلى آخره من هذا، بحيث يتصور هذا النوع بحده وشرطه. ثم يأتي بعد ذلك ما حكم هذا النوع، ما حكم المقلوب، ما حكم الحديث المنذر، ما حكم الحديث الحسن، وهذا من حيث القبول والرد، يعني هل هو مقبول فيضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مردود فيوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول لابد من معرفة الاصطلاح، ما لابد من معرفة الاصطلاح، ولا يصلح للإنسان أن يحكم على حديث ما وهو لا يعرف الاصطلاح، لأن الاصطلاح هذا تحتاجه في أمرين رئيسين. الأمر الأول أن تفهم كلام العلماء، لأن أهل الحديث لهم لغة، كل أهل الفن لهم لغة، هذه اللغة معلومة عندهم والعلماء بينوها وشرحوها، وأنت تقرأ في كلام الإمام أحمد رحمه الله يقول اضطرب فيه ابن لهيعة، ما معنى اضطرب فيه؟ لا بد أن تعرف معنى الاضطراب، وإلا لم تتصور أحكام العلماء على هذه الأحاديث. والثانية في حكمك على الأحاديث لا بد أن يسبق هذا الحكم التصور، هذا التصور هو عبارة عن مصطلحات أو ألفاظ متداولة عند العلماء معروفة تعين كل نوع أو تعين كل مدلول بلفظ خاص. إذا لا بد من معرفة المصطلح، مصطلحات الحديث، ولا بد أيضا من معرفة أحكام هذه المصطلحات، ولا بد أيضا من معرفة الشرائط حتى يتصور الإنسان الحد والحكمة ويستطيع أن يتعامل مع كلام العلماء في ضوء هذه الاصطلاحات لئلا يقع في مخالفتهم في الأحكام على هذه الأحاديث. إذن هو يحتاج إلى معرفة المصطلحات وحكمها، يحتاج إلى معرفة التخريج، لأن التخريج، لأن الحكم على الحديث لا يتصور أو لا ينبغي أن يكون حكم على الحديث إلا بعد استيفاء طرقه، إلا بعد استيفاء طرقه، لأن الطريق الواحد لا يكفي، قد يكون هذا الطريق ضعيفا تحتاج إلى جابر يجبر هذا الطريق، لا يعرف ذلك إلا عن طريق التخريج. قد يأتي عندك إسناد صحيح مثل الشمس، لكن بعد جمع طرق الحديث يتبين أن هذا الإسناد ضعيف بوجود علة فيه. إذن لا بد من معرفة التخريج، لأن التخريج يفيدك في باب أو يفيدك فوائد، منها وهي اللي متعلقة بموضوعنا، فائدة الأولى تعرف سلامة الأسانيد، أن الأسانيد هذه سالمة من السقط، من الغلط، من التحريف، من التصحيف، من الزيادة، من النقصان. لا. الثاني أنها تفيدك في باب ترقية الحديث، لأن الطرق مهم لمعرفة طرق الحديث الأخرى، سواء كانت متابعات أو كانت شواهد، ولا بد أن تنظر إليه. الثالثة أنها في باب التعليل، تهمنا في باب التعليل، لأن العلل عموما إنما تأتي في الغالب في الأحاديث التي ظواهر أسانيدها الصحة، بل قد تكون من أعالي الأحاديث الصحيحة، من أعالي الأسانيد، من أعالي الأسانيد، لكن بعد جمع الطرق يتبين أن هذا الإسناد معلول. إذا التخريج لا بد منه، وإلا كان الحكم ناقصا ولم يكن مستوفيا للمطلوب في الحكم على الحديث. والثالثة نحتاج إلى التطبيق العملي للمصطلحات، على معنى تنزيل المصطلحات على الواقع الذي أمامك من الأسانيد والأحاديث والمتون، لا بد من التنزيل، وهذا اللي يسمى الآن، يسميه بعضهم دراسة الأسانيد. إذن لا يكفي أنك تعرف المصطلح ولا يكفي أنك تخرج الحديث، لكن المهم عندنا هو كيف تنزل هذه الأشياء على ما أمامك من أحاديث، وهو الذي يعرف بأنه دراسة الأسانيد. ودراسة الأسانيد له خطوات. إذن هذه العلوم الثلاثة ممتزجة، لا يكفي أحدها عن الآخر في الحكم على الحديث، لا بد من اجتماعها حتى يكون الحديث في نظر الناظر قد وصل إلى حد يمكن معه الحكم عليه بالقبول والرد. هذا هو الأمر الأول الذي يتعلق بالدراسة التطبيقية. الأمر الثاني المتعلق بالدراسة التطبيقية هو معرفة الأصل الذي تتفرع عنه علوم الحديث. والأصل هو الذي تتفرع عنه العلوم هو معرفة الشرائط الخمسة التي ذكرها العلماء في تصحيح الحديث، لأنك إذا عرفت هذه الأمور الخمسة فقد استحوذت على أصل هذا العلم، وإن كان ثمت بعض الأشياء التي نحتاج إليها لكنها ليست من الأهمية بمثل أهمية هذه الأمور الخمسة. ومن العلم ما هو من باب الملح، وإن كان فيه ثمة فوائد لأنها فوائد ليست يعني مؤثرة في الحكم على الحديث. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحديث إنما يصح بشرائط خمسة. أولها اتصال الإسناد، أولها اتصال الإسناد. واتصال الإسناد معناه أن يأخذ أو أن يتحمل كل راو ممن فوقه بطريق صحيح. هذا هو معنى اتصال الإسناد. عندنا طرق التحمل، ذكر العلماء أن الطالب يتحمل عن شيخه بأحد طرق ثمانية: السماع والقراءة والمناولة والإجازة والكتابة والإعلام والوجادة والوصية، هذه ثمان. وبعضها محل نظر عند العلماء وتجاذب، وبعضها ضعيف وبعضها صحيح. في الحديث الصحيح لا بد أن تكون الطريقة صحيحة. قد أجمع العلماء على صحة السماع والقراءة. وأيضا عندنا الإجازة المقرونة بالمناولة، عندنا أيضا الكتابة المقرونة بالمناولة، هذه صحيحة. وعندنا الوجادة مثلا فيها ضعف، والإعلام فيها ضعف، والوصية فيها ضعف. إذن لا بد أن يكون في الحديث الصحيح أو المقبول حتى يشمل الصحيح والحسن أن يكون قد تحمل بطريقة صحيحة لضمان اتصال الإسناد، لأن اتصال الإسناد أحيانا يكون بالسماع الحقيقي أو بالسماع الحكمي. السماع نوعان: حكمي وحقيقي. الشيخ لما يحدث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هو يسمع فهو سمع كلامه، أو هو يقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ وهو موجود فيقال للشيخ حدثكم فلان حدثكم فلان حدثكم فلان وهو يقر. لكن هناك ما هو في حكم السماع وإن لم يكن سماعا، مثل الإجازة المقرونة بالمناولة، يقول أجزت لك أن تروي مروياتي هذه ويناوله الكتاب، هذا في حكم السماع، هذا في حكم السماع. إذا لابد أن تكون الطريقة طريقة صحيحة ينافي الاتصال. طبعا من قضية من اشتراط الاتصال ذكر العلماء الحديث المسند، وذكر العلماء الحديث الموصول، خذوا من هذا. وأي يناقض السماع، ينافي السماع الانقطاع، والانقطاع يشمل كل يعني لانقطاعها معناه لا يتصل الإسناد على أي وجه كان، سواء من سقوط راوي أو راويين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، سواء كان السقط من مبتدأ الإسناد أم من أثنائه أم منتهى، المهم أنه يحصل في الإسناد انقطاع أو تكون الطريقة التي تحمل بها الحديث غير صحيحة. إذن هذا الآن إذن عندنا الآن الانقطاع أو الاتصال الإسناد ينافيه التحمل غير الصحيح أو الانقطاع الذي يكون في الإسناد سواء كان ظاهرا أو خفيا. وعلى هذا ذكر العلماء أو تفرع عليه أنواع من أنواع علوم الحديث، فرعوا المنقطع بمعناه العام وهو ما لم يتصل بحادث، الثاني المعضل وما سقط منه راويان فأكثر على التوالي، وفرعوا عنه أيضا المرسل سواء كان هذا المرسل مرسلا ظاهرا وهو أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان خفيا، والمراد بالمرسل الخفي ورواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، وكذلك ذكروا التدليس وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هذه كلها انقطاعات، والانقطاع بمعناها الخاص الذي إذا سقط منه راوي أو سقط منه راويان لا على التوالي، وكذلك المعلق وما سقط من مبتدأ إسناده يعني من جهة المصنف راوي فأكثر. هذه الأنواع خرجت بهذا الشرط. ثم بعد ذلك جاء الشرط الثاني وهو أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. ما معنى أن يكون الراوي عدلا؟ معناه أن يكون هذا الراوي في أكثر أحواله مطيعا لربه، لكن لا يلزم ولا يشترط أن لا تقع منه خطيئة، لأنه لم يشترط أحد من الأئمة عصمة الراوي من الوقوع في الذنب، لكن إذا كان الغالب عليه كان الغالب عليه طاعة الله فهذا هو العدل. والعدالة هنا يقصد بها معرفة الصدق الراوي فيما يحدث به، يعني مشترطة أصلا لمعرفة صدق الراوي، لأنه إذا كان عدلا فإنه لا يكذب، ونحن في باب الحكم على الحديث نريد معرفة صدق هذا الراوي. ومن هنا العلماء رحمهم الله يقبلون رواية المبتدأ، يقبلون رواية المبتدأ في الجملة. لماذا يقبلون روايته؟ لأن المبتدأ إذا ثبت صدقه ثبتت عدالته الروائية لا عدالة الدينية، إن البدعة تقدح في العدالة، لكن نقصد به العدالة في الرواية. ولهذا قبل العلماء أهل البدع إلا من شهر هو أو علمت نحلته التي ينتمي إليها بعدم الصدق. ولهذا خرج المبتدعة في الصحيحين ولم يضر ذلك ولا يم على هذا، يروون عنهم ويخرجون لهم ويصححون أحاديثهم، لماذا؟ لأنهم ثبت قد ثبت صدقهم فيما يرون. طبعا صدق الراوي فيما يروي وإن كان مبتدعا يعرفه العلماء بعرض رواياته التي رواها على روايات الحفاظ الثقات. فإذا كان يوافق هؤلاء الرواة ولا يخالفهم علم أنه صادق فيما يروي إذن العدالة هنا نقول اشترطت من أجل ضمان صدق الراوي، فإذا ثبت صدقه قبلت روايته ولو كان مبتدعا. يخرج باشتراط العدالة الراوي الفاسق، فإن الفسق مانع من قبول الرواية، لأن الفاسق حتى بغير الكذب قد يكذب. الثاني المجهول بأنواع، سواء كانت جهالته جهالة عين، وإذا روى عنه راوي ولم يوثق، أو كانت جهالته جهالة حال، روى عنه اثنان ولم يوثق أو يجرح، فهذا مجهول الحال. أو كان الراوي مبهما، قال عن رجل، أو حتى يقول الراوي حدثني الثقة، أو حدثني من أثق به، أو حدثني من لا أتهم. إذن المجهول يخرج باشتراط العدالة. يخرج أيضا الكذاب والمتهم به، بالكذب. الكذاب هو الذي ثبت كذبه في الحديث، والمتهم بالكذب هو الذي يروي الأحاديث التي تدل القرائن على أنه قد كذب فيها، إلا أنه لا يقطع بذلك. وقال بعضهم أيضا هو الذي ثبت كذبه في حديث الناس، ولكن لم يثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بشرط العدالة تخرج هؤلاء. وعلى هذا عندنا رواية المجهول، رواية الكذاب، رواية الفاسق لا تقبل، ومثلهم أيضا الذي يسرق الحديث. والذي يسرق الحديث هو الذي يكون الحديث معروفا ثم يركب له أسانيد أخرى غير الأسانيد التي يعرف بها الحديث، هذا يسمونه يسرق الحديث. هذا أيضا إذا وصف بأنه يسرق الحديث فإنه تسقط عدالته. إذن هذا الآن العدالة خرج هؤلاء. إذن اشتراط العدالة يخرج إما عدم تحقق العدالة أو ثبوت نقيض العدالة، لأن السرقة والكذب والاتهام بالكذب والفسق هذه أشياء تنافي العدالة. وأما الجهالة، أما جهالة الراوي فهي لعدم ثبوت عدالته، فنحتاج إلى إثبات العدالة، لا نحتاج إلى شيء آخر غير ذلك. إذن هذا الآن العدالة، بعد ذلك في الشرط الثالث وهو الضبط، وهو يكون الراوي ضابطا، ويكون الراوي ضابطا. والضبط يقصدون به أحد نوعين، إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر. ضبط الصدر هو أن يحفظ الحديث منذ سمعه، يثبته في صدره ويؤديه متى شاء، هذا يسمى ضبط صدر. وفي ضبط كتاب معناه أنه يكتب الحديث أو الحديث الذي سمعها ويحفظ هذا الكتاب، فلا يدخله تغيير ولا تبديل ولا تحريف حتى يؤدي منه. هذا الآن يسمى ضبط، يسمى ضبط صدر، وكلاهما صحيح عند العلماء. كان في الأول في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان الغالب في الحفظ لقصر الأسانيد، فلما جاء أتباع في عهد أتباع التابعين في النصف الثاني منه تقريبا ومن تبعهم كثرت الكتابة، منهم من يجمع بين الحفظ والكتابة ويؤدي من الحفظ، ومنهم من يجمع بين الحفظ والكتابة ويؤدي من الكتاب وإن كان حافظا لمروية، ومنهم من هو ضابط لكتابه وإن كان لا يحفظ ما في كتابه ولكنه ضابط كتب ما سمعه وحفظ هذا الكتاب ولم يدخل شيء. إذا أثر شيء على ضبط الكتاب، ما أدخلت عليه أحاديث أو غير فيه أو بدل، فإن هذا قدح في ضبط الراوي. والضبط عند العلماء على درجات، الضبط عند العلماء على درجات، والناس ليسوا بمستوين فيه، فهم مختلفون. لكن اشتراط الضبط لا ينفي، لا يعني نفي الخطأ عن الراوي، بل عامة الرواة فيهم الحفاظ كمالك وحماد بن زيد وشعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان جملة جميع الحفاظ تقريبا كلهم أخطأوا، حصل منهم خطأ وأوهام، لكن الاعتبار بنسبة الوهم إلى الرواية. فلما يذكر أن الراوي يحفظ 70,000 ويخطئ في حديثين أو 3 أو 10 فهي قليلة بالنسبة إلى مروياته، فلا تؤثر على ضبطه. إذن الضبط هنا درجات، العلماء المتقدمون الأولون يذكرون الصحيح والضعيف، ولم يكن للحسن عندهم اصطلاح معين وإنما يفهم من السياق، لكن ما شمله أدنى درجات الضبط وهو المعبر به والذي يعبر به عند المتأخرين بالحسن لذاته عدوا راويه ضابطا في الجملة وصححه حديثه. ولهذا في صحيح مسلم أحاديث في البخاري لجماعة من هؤلاء، لكن بالنسبة لاصطلاح المتأخر يعني وما قرروه وقعدوه وذكروه ومضى عليه الناس بعد ذلك يجعلون للصحيح تمام الضبط وللحسن خفة الضبط، لكن كلاهما شرط في قبول رواية الراوي من جهة الضبط. إذن الضبط تمام الضبط لا يعني عدم الغلط، حيث أن لو مثلا وجدنا حافظ يقال ثقة ثبت أو يقال حجة ثم وجدنا له بعض الأوهام التي يذكرها الأئمة، لا يعني ذلك القدح في ضبطه وإتقانه وحفظه. إذن الضبط لابد أن يعرف أن ضبط كتاب وضبط صدر، وأن المقصود بالضبط هو أن يكون غالب على الغالب على حديثه السلامة، هو الخطأ في حديثه نادر. هذا المقصود به، هذا المقصود به تمام الضبط. في الصحيح كنا يشترطون تمام الضبط، وفي الحسن يشترطون خفة الضبط. وخفة الضبط هذه ليس لها مقياس معين، وإنما تعرف بأمرين: بالألفاظ التي تطلق والتي يستعملها العلماء في التعبير عمن حسن حديثه أو من حديثه في أدنى درجات القبول، وأيضا تعرف بكثرة الممارسة والنظر في أقوال العلماء لا سيما حال الاختلاف في الراوي. الصحيح طبعا هو الضبط، عندنا الضبط هو العدالة صنوان، ولهذا العلماء رحمه الله جعلوا لهما عبارة واحدة. يعني لما نقرأ الآن في كتب الجرح والتعديل التي نبني عليها أحكامنا على الأحاديث، يعني ما تجد العلماء يقول لك خفيف الضبط، ولا تجد العلماء يقول لك تام الضبط، لكن لهم عبارات. عبارات مثلا كلمة حافظ، كلمة حجة، كلمة ثقة، كلمة ثبت، هذه تجمع لك أو تبين لك ضبط الراوي. وبعضها يجمع لك بين الضبط والعدالة، فإذا قالوا ثقة فقد وثقوه في عدالته وبينوا ضبطه أو مقدار ضبطه. إذا اشترطنا تمام الضبط الصحيح وخفة الضبط الحسن، إذن يبقى الضعيف يقابل هذين النوعين، بمعنى أنه لا يكون ضابطا، والذي لا يكون ضابطا على درجات، منهم من يكون لين ومنهم يكون سيء الحفظ ومنهم من يكون فاحش الغلط ومنهم من يكون متروكا. فالشاهد أن عدم الضبط، عدم الضبط يقابله، أن الضبط يقابله عدم الضبط، وعدم الضبط درجات درجات، والناس فيه متفاوتون. فليس حديث الراوي الذي يوصف بأنه لين وسيء الحفظ كما حديث من يوصف بأنه متروك أو منكر الحديث، تختلف. وهذا يفيدنا في مسألة ترقية الأحاديث الضعيفة. فالضعف إذا كان شديدا لا ينجبر حديث صاحبه مهما بلغت قوة الجابر. وإذا كان الضعف ليس بشديد فإنه يقبل الانجبار. هذه الأشياء المتعلقة بالحفظ والضبط العلماء جعلوا لها مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل. فلا يمكن أن تفهم وتعرف هذا المصطلح إلا بمعرفة مراتب الجرح والتعديل. فإذا أردت أن تحكم على حديث ما فانظر في مراتب الجرح والتعديل وما جعله العلماء مقبولا وما جعله العلماء غير مقبول منها. إذن الألفاظ التي تطلق على الرواة، معرفة دلالة هذه الألفاظ على الحكم، يعني تفيدك في مسألة الحكم على الحديث، وهذه طبعا في مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها العلماء. الشرط اللي بعده ذكروا أنه لا يكون شاذا. ولا معلّم، هذان النوعان من أنواع علوم الحديث والشاذ يطلق على التفرد، ويطلق على التفرد مع المخالفة. والعلة باب واسع وأجناس كثيرة جدا. متى ما وقعت في الحديث ضعفته. فقد تكون العلة أحيانا بعلة الإرسال، معناه أن يأتينا الحديث موصولا لكي يتبين أن الراجح فيه هو إرساله، أو يكون الحديث مرفوعا فيتبين لنا أن الصواب وقفه. قد تكون العلة بالاضطراب، حيث يختلف الرواة على الراوي على أوجه متعددة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. هذا علة، يعني تكون العلة بزيادة لفظة في الحديث، ويكون الزائد لهذه اللفظة أدنى من الذي لم يذكرها. فعند ذن علة هذه اللفظة نقول هذه الزيادة زيادة شاذة أو زيادة معلة. إذن انتفاء الشذوذ والعلة عن الحديث شرط للتصحيح، فإذا وقع فيه شذوذ أو علة حكم بضعفه. وبه يتبين أن بهذه الأشياء يتبين أن الحديث الصحيح والحسن يشتركان في الشروط كلها إلا في الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح يكون تام الضبط، وراوي الحديث الحسن يكون أقل منه حفظا. بالنسبة للحديث الضعيف كل ما اختلف شرط من هذه الشروط التي أمامنا، لم يكن عدلا، لم يكن السند متصلا، لم يكن الراوي ضابطا ولا خفيف الضبط، ضعف الحديث. إذا وجد في الحديث شذوذ أو علة ضعف الحديث. هذه الأشياء ينطلق منها إلى معرفة، أو هذه الأشياء إذا ضبطها الإنسان يعني عرف وصول هذا العلم، عرف وصول هذا العلم. فإذا عرفت المعلل في أجناس العلة عرفت أنواعا كثيرة من علوم الحديث، عرفت المقلوب، عرفت المدرج، عرفت المزيد في متصل إلى أسانيد إلى آخره، تعرف الشاذ، تعرف المنكر، لأن النكارة في المنكر يعني تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده أو تفرده مع المخالفة، وعرفت المتروك، عرفت كل أنواع علوم الحديث تقريبا بالإلمام بهذه العناصر الخمسة وهذه الشرائط الخمسة، ومعرفة كل شرط وما ينافي هذا الشرط يستبين لك. هذا الآن الأمر الثاني. الأمر الثالث واللي إن شاء الله نبدأ فيه، نقول يعني الآن عندنا جبنا بعض الأمثلة عشان نطبقها، لكن قبل التطبيق لابد من خطوات العملية التي بالنسبة يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، عندنا الترمذي رحمة الله عليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، والله اللي تشوفه طيب، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أنا طبعا كل حديث لنذكره حاول يعني استحضر ما يمكن استحضاره من علوم الحديث حتى يكون أثبت. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه، والأحسن أن يقال الجامع ويقال السنن، لكن العبارة الدارجة عند العلماء الجامع، ولهذا السعدي صنف فضائل الجامع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى حدثني معن، حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول حدثني عمرو بن عباسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكله، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكل. قال الترمذي حديث صحيح غريب من هذا الوجه. طيب هذا الآن إسناد الحديث، هذا الحديث غريب حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أولا ذكرنا أن الحكم على الحديث في الابتداء لا بد عند الحكم الحديث من تخريج الحديث، من تخريج الحديث، وتخريج الحديث له طرائق، له طرائق، وقد تستعمل في الحديث الواحد كل الطرائق وقد تستعمل بعض الطرائق على حسب ما أمامك من الحديث. عندنا الآن هذا الحديث، الحديث عمرو بن عبسة، الطرائق المذكورة في تخريج الحديث والحديث عندك إما أن تخرج الحديث براويه، براويه، والغالب في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل التخريج، وهذه كتب المسانيد وكتب المعاجم، بعد كتب المعاجم وليست كلها، والأطراف تخدمك في هذا الموضوع. هذا الحديث إذا جاء عندنا تبحث في المسانيد، تجد مثلا تبحث في مسند أحمد بن حنبل لأن على الصحابة، مسند أبي يعلى، مسند عبد بن حميد، مسند الحميدي مرتب، هكذا لأنهم يجمعون حديث كل صحابي على حدة ولا يصنفونها حسب الموضوع ولا حسب، ليس لها تصنيف معين، وإنما تصنيفها على حسب الصحابي. وقد تبحث ذلك في كتب الأطراف مثل وأشهر ذلك تحفة الأطراف للمزي وإتحاف المهرة لابن حجر، أن الكتب التي في إتحاف المهرة غير الكتب التي عند المزي، الكتب الستة، أما إتحاف المهرة فهي غير الكتب الستة، كمثلا صحيح خزيمة وابن حبان والحاكم مثل مسند أحمد والموطأ مالك وسنن الدارمي. إذن قد أبحث في لأنها مصنفة هذه الأطراف على الصحابة، يذكر الصحابة، يجمع حديث الصحابي على عدة. وأيضا كتب بعض كتب المعاجم، وليست كل كتب المعاجم، ولا سيما المعجم الكبير للطبراني، وهو المطبوع وإن كان ناقصا إلا أن فيه جملة كبيرة من مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا ممكن أنك تبحث الحديث عن طريقه، لكن لو ما كان عندك الحديث في اسم صحابي ما تستطيع البحث في هذه الطريقة. وأيضا قد تبحث عن طريق طرف الحديث الأول، أقرب ما يكون الرب من العبد. وأشهر كتاب يعني حقيقة مفيد في هذا الباب وإن كان معاصر، كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي البسيوني زغلول. كثير من الكتب وضعت لها أطراف من المتقدمين والمتأخرين، مثل أطراف المسند سديم أحمد، لكن هذا الحديث، هذا الكتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي، وأيضا ذيله للمؤلف نفسه، وهو معاصر طبع قديم إنه 20 سنة، وهو كتاب مهم جدا في التخريج، ولم يكتفي التخريج حتى للأحاديث للكتب المسندة، وإنما عاد أيضا حتى الكتب الوسائط مثل كنز العمال، مثل جامع الأصول، مثل مجمع الزوائد وغيرها، حال إليها ترغيب الترهيب للمنذري، حال إليها. وهذا طبعا استوعب كتب كثيرة جدا. ثم أنه يذكر طرف الحديث الأول أو ما يمكن أو ما يصلح أن يكون طرفا. فإذا كان الحديث مثلا في أكثر من لفظة وكل لفظة تصلح الابتداء بها جعلها طرفا، ثم يذيل على ذلك بذيل في مجموعة كتب لم يذكرها في الموسوعة. وهذا من أنفع الكتب في أطراف الأحاديث. بعد طبعا كتب الفهارس كثيرة جدا اللي فارست كتب السنة، لا سيما قبل خروج الحاسب الآلي، هذه يمكن استفادة منها، وفي أشياء يمكن الحاسب الآلي ما يأتي بها. ويمكن أيضا استعمال الطريقة الطريقة الموضوعية، يعني تعتمد على موضوع الحديث. فهذا موضوع الحديث قد يكون في صلاة الليل مثلا، قد يكون للدعاء، قد يكون في الصفات. الشاهد أن هذا الحديث يحتمل له أكثر من موضوع، ثم تبحث فيه. وهذه طبعا كثير من كتب السنة على هذه الشاكلة، الجوامع مثل جامع البخاري أو مسلم أو الترمذي، أو مثل الموطئات كموطأ مالك، أو مثل المصنفات مثل مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، أو السنن، سنن النسائي وابن داود وابن ماجه وسيد بن منصور وغيرها. هذه كلها تبوب أو تذكر اسم الكتاب وتجعل تحته ما يتعلق بهذا الموضوع مما هو على شرطه. وهذه الطريقة هي طريقة نافعة جدا، نافعة جدا، لأنها تخريج بالمعنى وليست باللفظ. حتى ما كان على ما كان عن طريق جمع حديث الصحابي وسانيد وغيره، هذه أيضا مفيدة في التخريج المعنوي. يعني عندنا تخريج لفظي وتخريج معنوي. تخريج اللفظي الآن ممكن أنك تستفيده من الحاسب الآلي، تضع عندها اللفظة ويأتي بها إن لم تكن مكتوبة فيه محرفة. لكن المعنوي هذا ما يمكن تستخرج عن طريق الحاسب الآلي، لأن الحاسب الآلي يقرأ ألفاظ لا يقرأ معاني. ولهذا ترى أحيانا قصورا في التخريج، وقد يكون الحديث في الصحيحين لكن اللفظ المسوق عندك مثلا قد يكون لأحمد، ثم يأتي اللي يخرج عن طريق الحاسب الآلي يقول رواه أحمد، يدرس إسناده، هو موجود في الصحيحين نفس معنى الحديث، لكن الاختلاف فيه اللفظ واختلاف غير مؤثر. إذا هذا يفيدك، هذا النوعان التخريج عن طريق الصحابي الحديث أو عن طريق عن طريق الموضوع هذا يفيدك في باب التخريج المعنوي. وإن قلنا إن الحكم على الحديث لا بد فيه من استيفاء التخريج حتى يقع الحكم موقعه الصحيح، وإلا كان ناقصا. وممكن أيضا تخرج هذا الحديث عن طريق اللفظة، ولا سيما الغريبة منها أو التي يقل دورانها. ومن أشهر من فعل ذلك أصحاب المعجم المفهرس، وإنه اقتصروا على 9 كتب، وأيضا ممكن يفيدك فيها الحاسب الآلي، يعني يفيد في هذا الباب، يفيد في هذا الباب، وأيضا كتاب مفتاح كنوز السنة. إذن هذه الأشياء ممكن تستفيد منها في تخريج الحديث. إذن هذه طرق الحديث معروفة متداولة، وكانت في الأساس في القديم، لكن نضيف إليها من الحاسب الآلي. لكن الحاسب الآلي نافع ومفيد، لكن لا يكون هو الأصل الذي لا يتجاوز، بل هو يكون أحد الأدوات المساعدة على استخراج الأحاديث، على استخراج الأحاديث. قلنا التخريج هذا يفيدنا فوائد خصوص الحكم على الحديث مرة ذكرها. بعد ذلك ناتي إلى النقطة الثانية وهو مهم في تخريج الأحاديث، أن تخريج الأحاديث عند العلماء له أصول، لا سيما في حق من لم يكن ذا قدرة قوية على الحكم على الأحاديث ومعرفة طرقها. الحديث يستحسن فيه أن يخرج على حسب المتابعات التامة ثم القاصرة. هذا يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى معرفة أين وقع التفرد، أين التفرد الحديث إن كان فيه تفرد. والثانية يفيدك أيضا في باب تقوية الحديث من جهة المتابعات، لأن المتابعات لها فوائد تفيدك في الترقية أو التقوية. الترقية أو التقوية، الترقية معناها أن يترقى من درجة إلى أخرى، بدل من أن يكون ضعيفا صار حسنا لغيره، بدلا من أن يكون حسنا لذاته صار حسنا صحيحا لغيره. الترقية يعني رقيته من مرتبة إلى مرتبة. أو التقوية يعني قد الحديث قد يكون متفقا عليه، وقد يكون مروي بأصح الأسانيد، لكن مجيء الحديث من وجه آخر أو طريق آخر هذا يقوي الحديث، هذا يقوي الحديث ويستفاد منه في حال تعارض الحديث. إذا جاء مختلف الحديث، مختلف الحديث ومعناه أن يكون هناك حديثان متعارضان في الظاهر، إذا ورد هذا التعارض أحيانا يرجح بالأقوى الأقوى، وما تعددت طرقه وكثرت، كلما كثرت الطرق وتعددت وكانت يعني قوية كلما كان الحديث أقوى بها. إذا حينما استفاد من في التقوية، ولهذا الإمام مسلم مثلا والبخاري، كان مسلم ضعيف لأنه جمع الحديث بعضها إلى بعض، يورد حديث كثيرة، يعني حديث عن الصحابة كثيرة، وحديث هو بمعنى واحد أو بلفظ واحد، وإنما فعل ذلك لبيان قوة هذا الحديث، لبيان قوة الحديث. إذن التقوية لا يشترط منها الترقية، يعني تقويه ولو كان يعني في ولو كان صحيحا. وأيضا يستفاد من المتابعات معرفة أحوال الرواة، فإن الراوي تعرف حاله إذا كان يوافق غيره، هذا يعرف بالمتابعات. ويستفاد منها أيضا قلنا اجتهاد الترقية والتقوية ومعرفة غلط الراوي، لكن ينبغي أن يعلم أن المتابعة أحيانا أو المتابعة هي على قسمين، متابعة على الصحة ومتابعة على الخطأ، وتابعه على الخطأ. المتابعة على الخطأ لها فائدة، وهي أن المتابعة على الغلط تثير في نفس الناظر مزيد في مزيدا من النظر في هذه الروايات ليتأكد من صدور الخطأ منهما لا من شيخهما. يعني إذا كان واحد ممكن تسند الخطأ مباشرة إذا خالف، لكن إذا كان المخالف أكثر من واحد فقد يكون الغلط من الشيخ، وهنا يختلف الحكم عن الحديث. يعني بدلا من أن يكون الحديث محفوظا من وجه ومنكرا من وجه يصير الأمر خلاف ذلك، يصير الحديث مضطرب. فهذه يعني تتأكد المتابعة على الخطأ، أو هي خطأ من الشيخ أو مدار الحديث أو مخرج الحديث، وهذا في المتابعة. إذن عندنا نقول يعني تخرج خرج متابعة. هذا الحديث يقول هذا خرجه ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا في كتابه التهجد. ابن أبي الدنيا له كتب كثيرة، وهو ليس يعني هو وسط، ليس بذاك مع أنه متوفى قبل 300، يعني عاصر النسائي وعاصر ابن خزيمة وعاصر، لكنه لا يعد من الكبار، المتوسط الحال، المتوسط الحال، بل بعضهم يقول هو حاطب ليلة، ويهتم بالآثار والحكايات كثيرة. له مجموعة من الكتب طبعت في مجموع كامل له، وكانت قبله مطبوعة مفرقة. قال أخرجه ابن، يعني عندنا أخرجه ابن الدنيا في التهجد عن سعيد بن محمد الجرمي، وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الترغيب فضائل الأعمال من طريق محمد بن عبال. كلاهما سعيد ومحمد عن معن بن عيسى. شو الإسناد اللي عندكم معن؟ الآن انتبهوا، الآن ابن أبي الدنيا رواه عن سعيد بن محمد الجرمي وابن شاهين ومتأخر من طريق محمد بن عبال. إذن رواية سعيد بن محمد الجرمي ومحمد بن عبال تكون متابعة لمن؟ لرواية إسحاق ابن عيسى، لرواية إسحاق ابن عيسى، رواية إسحاق ابن عيسى. فهي هذا إذا أردت أن تبحث عن متابع لإسحاق ابن عيسى فوجدت له متابعا تسمي المتابعة التامة. يعني الشيخ الذي تبحث له عن متابع إذا وجدت المتابعة تسمى متابعة ومتابعة تامة. ولهذا قال بعضهم المتابعة التامة أن تكون في الشيخ الذي ظن تفرده. وأخرجه النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى. النسائي له المجتبى والسنن الكبرى، المجتبى أخذه من السنن الكبرى، واختلف الناس هل هو الذي اختصر الكبرى في المجتبى أو الذي اختصرها ابن السني، تلميذ ابن السني. لكن ظواهر أو القرائن تدل على أن الذي اختصرها هو النسائي وليس ابن السني. والمشهور المجتبى، وإن وقع في بعضها المجتنى بالنون، والمعنى متقارب أو واحد. وأخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح، معاوية بن صالح به، يعني بالإسناد السابق. طيب الآن نشوف أن معاوية بن صالح عندنا في الإسناد. الإمام النسائي خرج من طريق الليث بن سعد، فالليث بن سعد هنا متابع لرواية معنى متابع لمعنى متابع لمعنى فهو لمعنى يعتبر متابعة تامة. طيب نرجع الآن لرواية لقبل محمد بن أبان وسعيد بن محمد الجرمي. متابعة الليث بن سعد لهما متابعة عند العلماء يسمونها متابعة، متابعة قاصرة لأنها في شيخ الشيخ وليست في الشيخ. يعني الليث بن سعد الآن متابعته لمعن متابعة تامة لأن في شيخ، الشيخ هما من هو؟ معاوية بن صالح. لكن لما تنظر إلى رواية الليث مع رواية إسحاق بن عيسى ومحمد بن أبان والسعيد الجرمي تكون متابعة إيش؟ قاصرة لأن في شيخ الشيخ وليست في الشيخ. هذا تسمى عند العلماء المتابعة القاصرة، المتابعة القاصرة، متابعة تامة إذا وقعت في شيخ الراوي. أما إذا كانت في شيخه، في شيخ شيخه أو من فوقه فتعتبر متابعة قاصرة، فتعتبر متابعة قاصرة. والعلماء الأولون يذكرون المتابعة هكذا بإطلاق، لكن الذين كتبوا في الاصطلاح ميزوا قالوا قاصرة وتامة ليس نفيا للمتابعة ولكن ضبطا للمتابعات، لأن يختلف الحكم في المتابعة التامة عن المتابعة القاصرة، وذلك بإثبات نسبة التفرد. ونسبة التفرد أحيانا لا تفيد فيها المتابعة القاصرة، نفي التفرد لا يفيد فيه المتابعة القاصرة. إذن هذا الحديث، إذن هذه المتابعة تسمى متابعة، هذه متابعة إيش؟ ليث بن سعد إن نظرت إليها من جهة رواية معن فهي متابعة تامة، وإن نظرت إليها من جهة رواية إسحاق بن عيسى فهي متابعة، فهي متابعة قاصرة. وهكذا شفت التفريج كيف جاء من المتابعة التامة ثم نزلنا إلى القاصر لأقل منها. ثم أخرجه ابن نصر في قيام الليل، ابن خزيمة في الصحيح، والطحاوي في المشكل، والحاكم في المستدرك، وعنه البيهقي في الكبرى، لأن البيهقي كثيرا ما يدخل من طريق شيخه عبد الله الحاكم. هؤلاء روى كلهم من طريق ابن وهب، كلهم رواه من طريق ابن وهب. عن طبعا عن عبد الله ابن صالح، ابن وهب عن عبد الله ابن صالح. فهذا الآن ابن وهب عن عبد الله ابن صالح وش يسمى للعلماء؟ ابن وهب عن معاوية بن صالح، عندنا معاوية الآن بن صالح، ومروي الحديث من طريق، إذن هو متابع لرواية معنى، صح ولا لا؟ متابعة تامة، ولمن قبله متابعة قاصرة. إذن على كل هكذا تتدرج إيش؟ تتدرج المتابعات، تتدرج المتابعات. بعد ذلك يأتينا دراسة الإسناد، يأتينا دراسة الإسناد. عندنا الآن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، نجي لنا أولا إذا بغينا نعرف الطرق يعني يسيرة، العلماء يسروا هذا العلم. أولا في النظر في هذا الحديث نشوف مصدر الحديث. الآن المصدر عندنا من هو؟ والترمذي، هو الإمام الترمذي، الحديث في الإمام الترمذي. كتب الستة مخدومة، الكتب الستة مخدومة، يعني العلماء قربوها جدا، سواء كان ذلك في رواتها أو في الأحكام عليها أو في شرحها قربوها. العلماء وضعوا كتبا مختصة في رجال الكتب الستة التي هي الصحيحة وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي ابن ماجه وملحقاته، لا ملحقات. والكتاب الشهير في هذا تهذيب الكمال للحافظ المزي، وإن كان فصله الكمال المقدسي لكن كمال غطى عليها المزي. وهذا الكتاب من يعني العلماء اهتموا به فلخصوه وأضافوا عليه كمغنطاري والذهبي وابن حجر، والذهبي والحجر جعل للمختصر أيضا مختصرا، هذا في الكاشف الذهبي والحافظ في التكريم، وأيضا لخصه الخزرجي في الخلاصة. عندنا في أول ما نبدأ في الراوي، أول ما نبدأ تتأكد من سلامة اسمه، نتأكد من سلامة اسمه، نتأكد من سلامة اسمه. يعني بحيث يكون سالم من التحريف من التصحيف، وهذا طبعا كنا من أهم ما يفيدنا فيه التخريج. بعد ما نتأكد من الاسم نحتاج إلى تمييز الراوي، لأن الرواة على نوعين، راوي مميز يعني لا يوجد إلا اسم، إلا اسمه هو مثل مسدد، وراوي تكثر الأسماء فيه، عبد الله بن عبد الرحمن الآن كثير، اللي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن هذا كثير، لكن إن اختصارا يعني في الكتب الستة نقول أول ما تبدأ في تمييز الراوي طبعا لك طريقتان، الطريقة الأولى تراجع التقريب أو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال لأنه يورد من روى عنه ومن أخذ عنه، وعموما هو يأتي بطائفة كبيرة جدا والذي يفوته قليل، وإن كان قد فاته شيء حتى موجود في الكتب الستة، لكن بالنسبة لما ذكر كثير مما ذكر، عادة لا يفوته إلا النادر، ولا سيما الرواة الذين خرج لهم الكتب الستة. فأولا التمييز عند العلماء له طرق، وأشهرها أن تعرف من روى عنه ومن رواه هو عنه، وعندهم أيضا عن طريق الوفاة وعن طريق الطبقة، وهناك بعض الأمور الخاصة مثل صيغ التحديث أحيانا، فلان لا يحدث إلا إذا كان فلان قال أخبرنا فهو إسحاق بن راهويه، إذا قال حدثنا فهو إسحاق بن منصور، يعني يعرف لأن إسحاق بن راهويه لا يحدث إلا بأخبارنا، أو يعرفونه عن طريق الاختصاص، إذا قال مثلا الفريابي حدثنا سفيان ولم يميز فيذهبون إلى أنه الثوري. إذن تمييز الرواة عند العلماء له يعني بعض القرائن والأحوال، لكننا نبدأ الآن بالكتب الستة نقول الحمد لله الأمر متيسر، فأنت إما تراجع تهذيب الكمال فإذا راجعته يتبين لك من هو هذا، وقد تراجع تقريب التهذيب إلى سليم إذا كان يعني الاسم ليس كثيرا، فمثل هذا يعني يؤثر عليك الموضوع. عندنا مثلا لا يعني مثلا عندنا الآن لو نفتح مثلا شوف عبد الله بن عبد الرحمن يجد كثير، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أفزع وبن أزهر وبن أبي بكر الصديق وبن ثابت بن الصامت وبن عبد الرحمن بن الحارث وبن الحباب إلى آخره، وبن حجيرة كثير بهذا الاسم، كثير بهذا الاسم. فالأسهل لك والأقرب راجع ما ذكره المزي لأنه أيسر وتتأكد ذلك. إذا عندنا الآن عندنا الراوي هنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن هنا يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى تمييز. والمراد به هنا الدالي صاحب السنة، محمد الدالي صاحب السنة. وهذا ممكن لما تراجع التعليم كمان تجد هذا واضح، فهو لا من حيث الرواة والتلاميذ، ولا من حيث الطبقة، ولا من حيث الشهرة. لأن أحيانا إذا لم يميز الراوي عاد إلى المشهور بهذا الاسم. والدارمي روى عنه حتى البخاري، وإن كان يعني مخاربا له في الوفاة إلا أنه روى عنه. نجي عندنا إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى هذا لو نأتي مثلا إلى التقريب، نحن التقريب لأنه أكيد أنه في التقريب لأنه من رواة الترمذي والكتب من الكتب الستة. لما نفتح الآن على اسم إسحاق، لأن تهذيب الكمال وملحقاته أو مختصراته هي مرتبة على الحرف، الحروف الهجائية، ثم ذكرت بعد ذلك الكنى، ثم الألقاب والأنساب، ثم من لم ينسب، ثم بعد ذلك عاد إلى النساء على هذا الترتيب، إلا في محمد وفي عبد الله، اللي قدم عبد الله الحرف، يعني قدم الأصل ليكون بعد عبد الرحمن، ولكن قدمه عليهم للفظ الجلالة. وفي محمد قدمه في حرف الميم في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وما باقي هو على الترتيب المعروف، لا في أسمائه ولا في كناه. الآن لما نأتي إلى إسحاق بن عيسى هذا ونشوف الآن وجدنا في الترمذي، قلنا في الترمذي لا بد أن يكون هذا الراوي في التقريب وفي التهذيب وفي غيرها ما هو مخرب ما هو متعلق بالكتب الستة. فإذا فتحنا التقريب وجدنا أن فيه رجلين بهذا الاسم، إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي من التاسعة، مات سنة 14، تاسعة ذات طبقات عند ابن حجر ذكرها في أول التقريب، ذكر هذه الطبقات. يعني لماذا وضع الطبقات؟ وضع الطبقات لأن البعض لا يعرف له تاريخ وفاة، لكن الطبقة تعرف ب، إذا لم تعرف بالسن عرفت بالإسناد، يعني لما تعرف بالسن عرفت بالإسناد، على معنى ينظر في طبقة شيوخ هذا الراوي وطبقة تلاميذه، ثم بناء عليه يضع في طبقة معينة. هو وضع 12 طبقة، كل طبقة الصحابة، ثم كبار التابعين، ثم أواسط التابعين، ثم طبقة روت عن من التابعين، روت عن كبار التابعين كثيرا، ثم طبقة صغار التابعين، ثم أتباع التابعين، وهكذا حتى وصل إلى البخاري ومسلم. إذن لما يقول الطبقة السابعة وكذا معناها أن وفاته ما بين 100 و200، ما بين 100 و200. فهنا لما يقول من التاسعة مات سنة 14 وكيل بعدها بسنة، ويعلم أمامه بميم تاء سين قاف، هذه علامات، هذه رموز للأئمة. نجي الآن لإسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع، هذا نشوف الرمز اللي عنده أمامه ما هو، ميم مسلم تاء الترمذي، هذا بغيتنا الآن، الترمذي هذا خرج له الترمذي، هذا خرج له الترمذي. نجي بعد ذلك إسحاق بن عيسى اللي بعده القشيري، أبو هاشم أو أبو هشام البصري، قال في الرمز مد، يعني أبو داود في يعني أبو داود في المراسيل. قلنا أن تهذيب الكمال أتوا على الكتب الستة وملحقات، المراسيل ملحقات متعلقة بأبي داود. إذا مد هنا يعني به أن أبا داود خرجه في المراسيل، إذا لم يخرج لها الترمذي. إذا تعين أن يكون هو الطباع بدون ما تراجع إلى تلاميذ ولا غيره، هو الطباع. ما عندنا إلا اثنان فقط، تعين أن يكون الطباع لأن الآخر لم يخرج له الترمذي، وهذا خرج له الإمام الترمذي، فتعين أن يكون هذا الراوي هو إسحاق بن عيسى الطباع. لكن طبعا هذا لا يكفي، لا يكفي في الحكم على الحديث الراجع التخريج فقط، لا، لأمور. الأمر الأول أن الحافظ رحمة الله عليه له أوهام في الأحكام على الأحاديث، فبعض الرواة الثقة أحمد ودحيل، ويعني وقال هذا مقبول مع أن الثقة عنده أوهام، عدة أوهام في التخريج في الأحكام على الرواة. الثاني أنك تحتاج إلى في معرفة الاتصال، أنك لا تقتصر على التقريب، لا تقتصر على التقريب، لأن الكتب المطولة كتهذيب الكمال تفيد في باب الاتصال والانقطاع، يعني قد يكون راوي ثقة لكن لم يسمع ممن هو في الإسناد عندك. لا شك أن الحافظ بن حجر أحيانا يكون مدلس، وأحيانا يقول يرسل كثيرا، وأحيانا من العبارات المشهرة بأن أحيانا قد يكون بينه وبين مرة وعنه انقطاع، لكن كثيرا جدا ما يترك الإشارة إلى الانقطاع بينه وبين الرواة. إذن لكن هذا يعطيك يعني تقريب للراوي، لا سيما في كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في معنى، إذا كان الراوي هذا الاسم كثير مثل التخريب وغيره يخسلك في تقليص يعني مراجعة الأسماء الموجودة في تهذيب الكمال بحيث يختصر عليك الوقت. هذا الآن بعد ذلك نأتي إلى عندنا في الحديث معنى، قال معنى إلى معنى الاسم إذا ذكر هكذا مفردا يسميه العلماء المهمل، لأن المهمل وعندنا المبهم ونوعان من أنواع علوم الحديث، المبهم والمهمل. المهمل هو الذي لا ينسب، يذكر الاسم محمد معن عيسى عبد الله هكذا، هذا يسمى المهمل. وأحيانا المهمل يعيي العلماء، ففي موضع البخاري قال البخاري حدثنا محمد، واختلف العلماء محمد هل بكندي هل هو الفريابي هل هو، ذكروا أربعة أو خمسة أسماء، أعيى العلماء من محمد. إذن معن هنا مهمل، والمهمل عند العلماء يحتاج إلى تمييز، وهناك فرق بينه وبين المبهم. المبهم هو الذي لا يسمى، وقال عن رجل عن فلان عن ابن أخت فلان عن ابن عم فلان حدثني رجل حدثني من لا أتهم حدثني الثقة، هذه تسمى رواية المبهم. لكن إذا قال حدثني الثقة يسمى العلماء التوثيق على الإبهام، لكن على كل هو مبهم، هذه تسمى المبهم والذي لا يذكر الاسم. المهمل هو الذي ذكر له اسم فيحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى تمييز. إذن عرفنا المهمل والمبهم، المبهم الذي لا يذكر باسمه، والمهمل هو من ذكر باسمه ولكن يحتاج إلى تمييز. هنا معن ذكر هكذا معن في الإسلام، هذا نقول مهمل. طيب كيف نميز هذا المهمل؟ طبعا أن عندنا الحديث في الترمذي، إذن هو قطعا أنه موجود في تقريب التهذيب والتهذيب. فإذا جئنا للتقريب وجدنا عندنا معا ابن عبد الرحمن ابن سعوة المهري، وجدنا معنا ابن عبد الله بن عبد الرحمن مسعود الهذلي السعودي، وجدنا معنا ابن عيسى بن يحيى الأشجعي، وجدنا معنا ابن عيسى البجلي، وجدنا معنا ابن محمد بن معن بن أبي نضلة الغفاري، وجدنا معنا ابن يزيد بن الأخلس، وجدنا معنا ابن يزيد شيخ لسهيل ابن ذراع. إذن هذا الآن معنا أيها يراد؟ قلنا الطريقة السهلة، فما أولا تنظر إلى الرموز، الرموز الأول اللي هو معنى ابن عبد الرحمن رمز أمامه بقد، رمز أمامه بقد، رمز الترمذي عندنا معه الترمذي، هذا يعني قد يعني ابن ماجه في المقدمة. إذن هذا الآن ما هو أكيد ما هو اللي عندنا، لأن هذا ما خرج الترمذي. نأتي بمعنى ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رمز له بخاميم، يعني بخاري المسلم، إذا ما خرج الترمذي هذا سقط. معنى ابن عيسى الأشجعي وضع عنده علامة عين، يعني خرج له أصحاب الكتب الستة، أيضا من ضمنهم الترمذي. ثم عندنا معنى ابن عيسى البجلي وضع أمامه تمييز، تمييز يعني ليس من رواة هذه الكتب ولا ملحقاتها، لكن يحصل في اشتباه أحيانا فيأتي به من يضع أمامه التمييز. إذا ليس ظاهر، عندنا الآن بعده معنى بن يزيد بن الأخنس علم أمامه، قال له ولأبيه ولجده صحبة، هذا يدل على أنه ما بالمراد أصلا، وعلم أمامه بخاء دال، إذن ليس هو. ثم معنى بن يزيد اللي هو شيخ سهيل، هذا رمز أمامه ببخ باخاء البخاري في الأدب المفرد. إذن من هو صار؟ صار هو تعين أنه معنى بن عيسى فزاز، معنى بن عيسى بن يحيى الأشجعي الفزاز الذي رمز أمامه بعين، يعني رواه الستة. إذن تعين هكذا، إذا نظرت التقريب هكذا تروح مباشرة لتهذيب الكلمات، تنظر للترجمة تتأكد، وأكيد أن المقطوع أنه هو لكن يفيدك في قضايا الاتصال ومعرفة حال الراوي على التفصيل، ومعرفة حال الراوي على التفصيل. إذن هذا معنى، إذن تبين. بعدين يأتينا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح. فلما نأتي إلى الآن نأتي للتقريب ونشوف معاوية بن صالح، من فيه بهذا الاسم اسمه معاوية بن صالح؟ هل هو مكرر؟ لأن الاسم هنا مميز. فوجدنا معاوية بن صالح بن حدير علم أمامه براميم أربعة، اللي همنا أربعة، أربعة اللي هي أصحاب السنة، طبعا ميم مسلم راء بخاري في جزء القراءة. ثم بعد ذلك في معاوية بن صالح ابن أبي عبد الله الأشعري علم أمامه بسين، علم أمامه بسين، وهذا طبعا هو في أمور أخرى تدل على أنه ليس هو الطبقة وغيرها، لكن نأخذ الآن بالأشياء الظاهرة مباشرة. إذا ليس هناك إلا راويان، أحدهما خرج له مسلم الأربعة وواحد خرج له النسائي. إذا تعين أن يكون معاوية ابن صالح ابن حدير، بعدين يأتينا غمرة ابن حبيب. هذا الراوي مميز الآن بإكلابيه، لكن نشوف إن الآن هل هذا الاسم مكرر أم غير مكرر. نجي نقول عندنا غمرة ابن حبيب بن صهيب الزبيدي الحمصي علم أمامه بأربعة، يعني خرج أصحاب السنة. وفي آخر ضمرة بن حبيب المقدسي وضع أمامه التمييز. إذن الراوي المراد هنا في الحديث ضمرة بن حبيب الزبيدي، فتعين أن يكون هو. إذا لما نراجع تراجم هؤلاء الرواة بعد ما ننتهي من التمييز، يبقى علينا مراجعة الرواة. الراوي الذي في تراجع ترجمته لا تتأكد هو شيء من درجته، يعني وش هو. فأحيانا الراوي يكون ضعيف باتفاق، وأحيانا ثقة باتفاق، وأحيانا يكون مختلفا فيه، وأحيانا يكون الراوي ثقة لكن تكلم في حديثه عن شخص معين أو في وقت معين. سأتي الآن أمثلة إن شاء الله، يعني كان يكون اختلط مثلا، أو يكون مثلا رواية عن فلان ضعيفة. إذن لا بد تتأكد من هذا الراوي. الثالثة أو التأكد من حال الراوي يحتاج إلى معرفة بألفاظ الجرح التعديل، وألفاظ الجرح التعديل المبور والأباب تعرفها وتيسر أمرك فيها، لكن اللي تدور عليها كثير واضحة الحمد لله كثير من الأحكام. إذن عندنا الآن، ثم تنظر في اتصال الإسناد والانقطاع، يكون الراوي منصوب التدليس أو تكون روايته عن شخص معين حكم العلماء عليها بأن انقطاع قال لم يسمع فلان، تأكد من هذا. وتتأكد من جميع ما يمكن أن يعلم الراوي مما يؤثر على تصحيح الحديث. هذا الراوي عندنا الآن لما نأتي إلى الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا مشهور معروف ثقة متقن طباع، إسحاق بن عيسى الطباع، يعني لما ننظر في ترجمته وثقه الخليلي ذكر ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم هو صدوق، هو صدوق. قال البخاري مشهور بالحديث، وقال صالح بن محمد معروف بجزرة لا بأس بإسناده، وقال الذهبي ثقة، وقال ابن حجر صدوق. هنا كلمة صدوق غير ثقة، كلمة صدوق غير ثقة، صدوق أنزل من الثقة، صدوق أنزل من الثقة لا شك في هذا. لكن لو شفنا الذهبي قال الثقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الراوي خرج له مسلم احتجاجا، خرج له مسلم احتجاجا، وهذا مما يقويه. يعني تخريج الشيخين للراوي إذا لم يكن ثمة جرح مسبب بتسبيب صحيح خارج عن المعال، هذا يمكن أن ينظر فيه. أما إذا وثق الرجل خرج له في الصحيح في الأصل توثيقه. وأبو حاتم طبعا هو جزرة، قالوا إنه لا بأس به، أو قال صدوق لا بأس به، قال جزرة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو حاتم. فهذا الحديث على كل إما أن يكون بهذا الإسناد، بهذا الإسناد إما أن يكون حسنا، لكن من الحسن هو الحسن لثالث كأدنى مراتب، أدنى مراتب إيش الصحيح، أدنى مراتب الصحيح، وإما أن يحكم بأنه صحيح جريا على يعني عادة العلماء في إطلاق الصحيح حتى ولو لم يكن الراوي حافظا، لأن العلماء عندهم الحافظ وعندهم الثقة. الحافظ هذه منزلة فوق التوثيق، الحفظ منزلة فوق التوثيق، ولهذا الحفاظ يعني هم الذين يتكلم العلماء رحمهم الله في قبول زياداته، يعني الإمام مالك، حماد بن زيد، سفيان الثوري، هذا يسمى عند العلماء حفاظ، عبيد الله بن عمر، الليث بن سعد، هذا حفاظ. لكن هناك طبقة لا، هم ثقات لكن ليسوا بحفاظ، الحفص بن غياث، مثل حماد بن سلمة، مثل أبي معاوية بن الأعمش، يعني هؤلاء ثقات لكن ليسوا بحفاظ، بمعنى ما يبلغون درجة الحفظ الذي بلغه هؤلاء. وهنا يجي الفرق بينهم أو النظر فيه في الزيادات التي يزيدونها وفي التفردات التي يتفردون بها، يختلف النظر للحفاظ عن يعني حديث الحافظ في باب التفرد، والزيادة غير حديث من يشمله اسم الثقة. إسحاق الطباع ليس من الحفاظ لكنه من الثقات، لكنه إيش من الثقات. وعلى هذا يعني يكون إسحاق نرجع بعد ذلك إن الآن نشوف إن الآن لما قلنا لكم في التخريف قلنا لكم الآن شاركه غيره ولا لا الرواية، إسحاق الطباع تفرد ولا شاركه غيره؟ يتوب على الحديث. إذن حتى في مثل هذا ما يحصل من الراوي لو كان مثل الطباع وهو ثقة لكن في أدنى درجاته من أدناها، حتى ولو حصل مثل هذا الشيء من القصور على البلوغ درجة الحفاظ، إلا أنه لأن وجود المتابع له يدل على ضبط لهذا الحديث على وجه الخصوص، والمقصود الحكم على هذا الحديث. وكذلك لو رجعت لترجمة معاية بن صالح أيضا وضمره بن حبيب، هؤلاء كلهم ثقات، كلهم وصفوا بأنهم ذكروا أنهم ثقات. لما نأتي الآن نحكم على الحديث يحكم عليه مثلا إن هذا إسناده صحيح، الحديث إسناده صحيح سواء باعتبار إسحاق الطباع خرج له مسلم أو باعتبار مجموع الطرق المذكورة عندنا اللي توبع فيها إسحاق الطباع، إذن هذا الحديث إسناده صحيح. نأتي الآن للنظر إذا صح الإسناد عندنا، هل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ لأننا نحكم على ما أمامنا الآن. كيف نعرف أن نتأكد من صحة الحديث؟ كيف نتأكد؟ تأكد من صحة الحديث النظر في أقوال الأئمة الذين سبقوا ماذا حكموا على الحديث؟ هل في أحد صححه أو ما أحد صححه؟ كمل الصلاة؟ هي الباقي خلاص، هذه تم بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم. Thank you.